بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. مرحبا بكم إخواني في هذا المجلس في شرح الأذكار، والأذكار في الليل والنهار نحتاجها كحاجتنا إلى الطعام والشراب والهواء، لأن الإنسان يذكر ربه فيتذكر حق الله تعالى، ويراقب الإنسان نفسه حتى لا يقع في مهاوى النفس والشيطان. قال النووي علينا وعليه رحمة الله: وروينا في صحيح مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أمر رجلا إذا أخذ مضجعه أن يقول: اللهم أنت خلقت نفسي وأنت تتوفاها، لك مماتها ومحياها، إن أحييتها فاحفظها، وإن أمتها فاغفر لها، اللهم إني أسألك العافية. قال ابن عمر: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الحديث في صحيح الإمام مسلم، وهو حديث عظيم جدا. ونحن نعلم أن عبد الله بن عمر ما كان يكثر من الحديث، فكان من أهل القرآن، وبعض السلف كانوا يكرهون الإكثار من الحديث مخافة أن يفوتهم شيء من القرآن، لكن ابن عمر كان أحد المكثرين من الصحابة. لماذا؟ لأنه كان يفتي وكان يعظ الناس، فحينما حدث بهذا الحديث من باب الموعظة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: بلغوا عني ولو آية. فينبغي على الإنسان أن يبلغ ما يتعلمه. فانظر إلى الرواية أنه أمر رجلا إذا أخذ مضجعه أن يقول، يعني علمه الأمر كما هم، وهذا هو الدعاء، دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كما أخبر آخر الحديث. ودعاء النبي بهذه الطريقة: اللهم أنت خلقت نفسي، يستذكر الإنسان أنه عبد لله وأنه مخلوق لله تعالى، وهذا أمر على المرء أن لا ينساه في السراء والضراء، يستذكر أنه عبد لله. ولذا حينما يصاب المؤمن بمصيبة سيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، إشارة إلى الرضا بالقضاء، حتى إن أحدهم ألف كتابا سماه الرضا بالقضاء، وهو ابن أبي الدنيا. فنحن عبيد لله ونحن ملك لله، والله يدبر أمورنا، فإذا أصابتنا الضراء صبرنا. وأيضا الإنسان يرضى عن الله ويشكر الله سبحانه وتعالى، وفي السراء أيضا الإنسان يحمد ربه ويشكره. فهذا الدعاء عند النوم، والنوم نحتاجه كل يوم، والنوم هو شبيه بالموت ويذكرنا بالموت، فيقول المؤمن: اللهم أنت خلقت نفسي، دائما يستذكر الإنسان أنه مخلوق، وأن الله سبحانه وتعالى خالق، والمخلوقية معراج العبودية، يستذكر الإنسان أن لله سبحانه وتعالى حقوق، ويعمل المرء حياته ليؤدي حقوق الله سبحانه وتعالى، ولربنا في كل شيء حق، في السماء أو في الأرض أو في البحر وحتى تحت البحر، وهذا مما سخره الله لنا. وربنا قال: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. لما أمرنا الله بالعبادة بين قال: الذي خلقكم والذين من قبلكم، فيه إشارة إلى أن النعمة على الآباء نعمة على الأبناء. إذن الدعاء: اللهم أنت خلقت نفسي وأنت تتوفاها، وهذا أمر لا ينساه الإنسان أبدا، أنه ستمر عليه الوفاة وأنه سيموت لا محالة. فيتفكر الإنسان بالوفاة، ويتفكر الإنسان فيما بعد الوفاة. وإذا تقرأ في سورة الحجر: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، وبعدها تأتي بالسورة بعد سورة النحل: أتى أمر الله فلا تستعجله. فالموت والآخرة يجعلهما المرء نصب عينيه، ويعيش الإنسان يستذكر نعم الله عليه ويستذكر إحسان الله عليه. فإذا تأمل الإنسان النعم عمل لأداء شكرها. ولذا في سورة النحل ذكر إبراهيم، لأنه ممن وفى أداء حق الله تعالى ونعم الله. فإذا عمل المرء، جعل المرء الموت نصب عينيه، وجعل المرء الآخرة نصب عينيه، وبين هذين سار الإنسان مطالعا منة الله عليه، سينال معية الله. ولذا ختمت سورة النحل بقوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. جعلنا الله وإياكم من أهل التقوى وأهل الإحسان. اللهم أنت خلقت نفسي وأنت تتوفاها، لك مماتها ومحياها، يعني يعمل الإنسان طوال في حياته وإلى مماته لله تعالى. وهكذا ينبغي على الإنسان أن يسير إلى الله بين مطالعة المنة ومشاهدة عيب النفس، كما قال العلماء: إن أحييتها فاحفظها. شوف، الإنسان ربما ينام ولا يستيقظ، وربما يستيقظ، فالإنسان يتفكر عند النوم بالموت: إن أحييتها فاحفظها وإن أمتها فاغفر لها. يدعو الإنسان لنفسه بالمغفرة، أن يوقى شر الذنب، لندرك أن الذنوب مؤذية. اللهم إني أسألك العافية، الإنسان يسأل الله تعالى العافية في الدنيا وفي الآخرة. قال ابن عمر لما علم هذا الرجل قال: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك موقف المسلم مع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أن يتعلمها ويعمل بها، وأن يعلمها للآخرين، وأن يبث علوم النبي صلى الله عليه وسلم في الآفاق. وروينا في سنن أبي داود والترمذي وغيرهما بالأسانيد الصحيحة حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي قدمناه في باب ما يقول عند الصباح والمساء في قصة أبي بكر الصديق رضي الله عنه: اللهم، يعني يا الله، فاطر السماوات والأرض، أي يا فاطر السماوات والأرض، فربنا جل جلاله قد فطرت السماوات والأرض ولم تكن سماء ولم تكن أرض، ولكن الله سبحانه وتعالى خلقهما من غير مثال سابق، عالم الغيب والشهادة، ربنا جل جلاله يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون، رب كل شيء ومليكه، فربنا هو الرب والرب تشمل الخلق الملك التدبير ومليكه، فالملك الحقيقي هو الله والمالك الحقيقي هو الله. وإذا استؤمنا على شيء فهذا مؤقت وسوف نذهب إلى الله تعالى فرادا. أشهد أن لا إله إلا أنت، الإنسان يشهد بالشهادة بوحدانية الله تعالى، ويجزم المرء به كالشيء المشاهد. أعوذ بك من شر نفسي، لأن النفس تأمر بالسوء، وشر الشيطان وشركه، نعوذ بالله من الشيطان من جميع أعماله ومن شركه وكذلك من شركه، لأن الشيطان يعمل ليغوي الإنسان. قلها إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا اضطجعت، يعني مثلا لما يضطجع للراحة، ففي الصباح وفي المساء وعند الاضطجاع. يقول وروينا في كتاب الترمذي وابن السني، طبعا الترمذي له مؤلفات عديدة لكن عند الإطلاق يراد الجامع الكبير المختصر للترمذي، وهو المشهور باسم سنن الترمذي. وابن السني، ابن السني في كتابه عمل اليوم والليلة، عن شداد بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يأوي إلى فراشه فيقرأ سورة من كتاب الله حتى يأخذ مضجعه إلا وكل الله عز وجل ملكا لا يدع شيئا يقربه يؤذيه حتى يهب متى هب. طبعا الرواية هكذا والحديث إسناده ضعيف، الحديث إسناده ضعيف، والترمذي قال إنما نعرفه من هذا الوجه فهو قد استغربه. وقال هنا المؤلف إسناده ضعيف، ومعنى هب انتبه وقام، وسيأتينا بإذن الله أن من هب من منامه له ذكر خاص. وروينا في كتاب ابن السني عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل إذا أوى إلى فراشه ابتدره ملك وشيطان، فقال الملك: اللهم اختم بخير، فقال الشيطان: اختم بشر. فإن ذكر الله تعالى ثم نام بات الملك يكلأه. نعم، طبعا معنى ابتدره أي سار عليه، ومعنى يكلأه أي يرعاه. وهذا الحديث في إسناده ضعف، هذا الحديث في إسناده ضعف. وروينا فيه، أي في كتاب ابن السني، عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا اضطجع للنوم: اللهم باسمك ربي وضعت جنبي فاغفر لي ذنبي. نعم، وهذا الحديث هو حديث صحيح، يقول الإنسان: اللهم باسمك ربي وضعت جنبي فاغفر لي ذنبي. والتثنية في كل شيء، والدعاء بمغفرة الذنوب، لأن الإنسان محمل بالذنوب. وروينا فيه، نعم، أي كتاب ابن السني، عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أوى إلى فراشه طاهرا وذكر الله عز وجل حتى يدركه النعاس لم يتقلب ساعة من الليل يسأل الله عز وجل فيها خيرا من خير الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه. طبعا الحديث يروى من حديث أبي أمامة ويروى من حديث معاذ، وحديث معاذ أقوى من حديث أبي أمامة. وروينا فيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه قال: اللهم أمتعني بسمعي وبصري، السمع يضعف والبصر يضعف، والمرء يسأل ربه أن يمتع بسمعه وبصره في طاعة الله تعالى، واجعلهما الوارث مني، يعني يبقى السمع والبصر حتى الوفاة، وانصرني على عدوي. دعاء المسلم على المسلم لا يجوز، لكن من عاداك ودعوت له بهذه الطريقة فالأمر أهون. وأرني منه ثأري، اللهم إني أعوذ بك من غلبة الدين ومن الجوع فإنه بئس الضجيع. الأمر الجوع أمر خطير جدا، نعم، والجوع يعني يؤذي الإنسان ويوقعه بالكذب وغير ذلك. طبعا هذا الحديث إسناده ضعيف جدا من أجل أبي المقدام، نعم، هشام بن زياد أبي المقدام، نعم. وبعض المفردات الحديث صحيحة في أحاديث أخرى. ووجدت من النووي أنه لو لم يأتي بالأحاديث الضعيفة ولا الضعيفة جدا. قال العلماء: معنى اجعلهما الوارث مني أي أبقهما صحيحين سليمين إلى أن أموت. وقيل المراد بقاؤهما وقوتهما عند الكبر وضعف الأعضاء وباقي الحواس. طبعا هذا الإنسان يضعف، ومن نعمة الله علينا أننا نضعف حتى نستذكر القدوم إلى الله تعالى. فالإنسان حينما يبلغ 40 ينصح بلبس ماذا؟ ينصح بلبس النظارات من أجل أن لا يتضرر بصره، ولأجل أن يحافظ عليه، لأن الإنسان يبدأ يضعف. وهكذا المفاصل وغير ذلك من الأمور، نعم. فهذا من نعمة الله علينا، أي اجعلهما وارثي قوة باقي الأعضاء والباقين بعدها. وقيل المراد بالسمع وعي ما يسمع والعمل به، وبالبصر الاعتبار بما يرى. وروي واجعله الوارث مني، فرد الهاء إلى الإمتاع فوحده. وروينا فيه عن عائشة رضي الله عنها أيضا قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ صحبته ينام حتى فارق الدنيا حتى يتعوذ من الجبن والكسل والسآمة والبخل وسوء الكبر وسوء المنظر في الأهل والمال وعذاب القبر ومن الشيطان وشركه. طبعا الحديث ضعيف جدا، نعم. وفي إسناده السري بن إسماعيل وهو متروك، ولما يقال عن الراوي متروك أي ترك المحدثون حديثه إما لفسقه وإما لشدة سوء حفظه. فوجدنا من النووي لو أنه لم يأتي بالضعيف ولا الضعيف جدا. وروينا فيه عن عائشة أيضا أنها كانت إذا أرادت النوم تقول: اللهم إني أسألك رؤيا صالحة صادقة غير كاذبة. طبعا الرؤيا عاجل بشرى المؤمن، وتأتي الرؤيا إما تحذير من شيء يقع فيه الإنسان، وإما بشارة، وإما استعداد، إما استعداد لما يحصل للإنسان. وفقه الرؤى أمر في غاية الأهمية، فينبغي على الإنسان أن يتفقه به. يقرأ كتاب شرح السنة للبغوي، كتاب الرؤى هو أفضل ما يقوي على فهم الرؤى. أما التساهل فيها عن طريق الفضائيات فهذا باب خطير جدا وباب على التقول، ولذا الرؤى لا تفسر عن طريق الهاتف ولا عن طريق القنوات ولا عن طريق الرسائل. اللهم إني أسألك رؤيا صالحة. إذا لا بأس بالإنسان أن يدعو بهذا الدعاء صادقة غير كاذبة، يعني أصدق الناس رؤيا، أصدق الناس حديثا، أصدقهم رؤيا نافعة غير ضارة، لما تكون بشارة أو تحذير من شيء أو تنبيه لشيء. وكانت إذا قالت هذا قد عرفوا أنها غير متكلمة بشيء حتى تصبح أو تستيقظ من الليل، يعني يكون آخر كلامها، فتدعو بهذا الدعاء ثم تنام. وروى الإمام الحافظ أبو بكر بن أبي داود بإسناده عن علي رضي الله عنه قال ما كنت أرى أحدا يعقل ينام قبل أن يقرأ الآيات الثلاث الأواخر من سورة البقرة. طبعا هنا قال نوي إسناده صحيح على شرط البخاري ومسلم. الحديث إسناده قوي، والآيتان الأخيرتان من سورة البقرة يقرأهما الإنسان لأنه مر الحديث وهو صحيح، من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه، وقلنا بأن الراجح كفتاه من جميع الشروق. وهاتان الآيتان يعني نزل ملك خاص يبشر النبي صلى الله عليه وسلم بسورة الفاتحة وبهاتين الآيتين، فهما عظيمتان، ومن دعا بهما فهذا من مواطن استجابة الدعاء. وربنا جل جلاله علم عباده كيف يدعونه. وروى أيضا عن علي رضي الله عنه ما أرى أحدا يعقل دخل في الإسلام ينام حتى يقرأ آية الكرسي. هذا موقوف عن علي وهو قوي. فإذا الإنسان يقرأ آية الكرسي أيضا فهي من أذكار النوم. وعن إبراهيم النخعي قال كانوا يعلمونهم إذا أووا إلى فراشهم أن يقرأوا المعوذتين، وهذا نستفيد على أن المعوذتين هم المعوذتان فقط، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، وهناك من يرى أنها ثلاث سور، هاتان السورتان وسورة قل هو الله أحد. وفي رواية كانوا يستحبون أن يقرأوا هؤلاء السور في كل ليلة ثلاث مرات، قل هو الله أحد والمعوذتين. إسناده صحيح على شرط مسلم، هكذا قال النووي. إذن هو موقوف قوي. يقول واعلم، طبعا موقوف على إبراهيم، إذا قلنا موقوف لابد أن نخصصه لأن إبراهيم تابعي، هذا اسمه مقطوع، لكن إذا خصصنا نقول موقوف على إبراهيم نخعي لا بأس به. فهذه المصطلحات مهمة. المرفوع مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسمي مرفوعا لرفعته، والقدسي لقداسته، والموقوف لأنه وقف عن الرفعة، والمقطوع لأنه قطع عن الرفعة. نعم. يقول واعلم أن الأحاديث والآثار في هذا الباب كثيرة، وفيما ذكرناه كفاية لمن وفق للعمل به، وإنما حذفنا ما زاد عليه خوفا من الملل على طالبه والله أعلم. وأنا وددت لو أنه حذف الضعيف والضعيف جدا. ثم الأولى أن يأتي الإنسان بجميع المذكور في هذا الباب، فإن لم يتمكن اقتصر على ما يقدر عليه من أهمه. نقول اقتصر على الصحيح والأفضل والأحسن والأكمل. باب كراهة النوم من غير ذكر الله، يعني يكره الإنسان أن ينام من غير ذكر الله، وذلك الإنسان يذكر ربه مظهرا الافتقار. والإنسان ربما ينام هذه النومة لا يستيقظ بعدها. وروينا في سنن أبي داود بإسناد جيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قعد مقعدا لم يذكر الله فيه، لم يذكر الله تعالى فيه، كانت عليه من الله ثرة، ومن اضطجع مضجعا لا يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله تعالى ثرة. فالإنسان عليه أن يذكر الله تعالى حيثما كان، ولا يغفل المرء عن ذكر الله تعالى أبدا. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الذاكرين. يقول النووي: قلت الترى بكسر التاء المثنات فوق وتخفيف الراء ومعناه نقص، وقيل تبع. ثم قال النووي علينا وعليه رحمة الله: اللهم آمين يا رب، اللهم ارحمنا في هذه الساعة وارحم المسلمين أجمعين، اللهم تولى أمة الإسلام يا رب، اللهم اجعلهم في رحمتك أجمعين، ولا سيما المستضعفين من المؤمنين في الصين وفي الهند وفي بورما وفي غيرها يا أرحم الراحمين. باب ما يقول إذا استيقظ في الليل وأراد النوم بعده. اعلم أن المستيقظ بالليل على ضربين: أحدهما من لا ينام بعده، وقد قدمنا في أول الكتاب أذكاره، والثاني من يريد النوم بعده، فهذا يستحب له أن يذكر الله تعالى إلى أن يغلبه النوم، وجاء فيه أذكار كثيرة. فمن ذلك ما تقدم في الضرب الأول، أي الصنف الأول الذي مر، ومن ذلك ما رويناه في صحيح البخاري، وهذا لما مر قبل قليل هب قلنا سيأتي، عن عباد بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعار من الليل، معنى تعار أي هب واستيقظ، فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، والحمد لله، وسبحان الله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم قال: اللهم اغفر لي، أو دعا استجيب له، دعا بالمغفرة أو دعا بغير دعوة. وهذا يستفاد منه على أن الدعاء بالمغفرة ينبغي أن يكون هو غالب دعاء الإنسان، فإن توضأ قبلت صلاته. فإذا هذا عمل عظيم. يقول: هكذا ضبطناه في أصل سماعنا المحقق وفي النسخ المعتمدة من البخاري، وسقط قول ولا إله إلا الله قبل والله أكبر في كثير من النسخ، ولم يذكره الحميدي أيضا في الجمع بين الصحيحين. الحميدي عبد الله بن فتوح المتوفى عام 88 و400، تلميذ بن حزم، له كتاب نفيس اسمه الجمع بين الصحيحين. يقول: وثبت هذا اللفظ في رواية الترمذي وغيره، وسقط في رواية أبي داود. وقوله اغفر لي أو دعا هو شك من الوليد بن مسلم أحد الرواة، وهو شيخ الشيوخ البخاري وأبي داود والترمذي وغيرهم في هذا الحديث. وقوله تعار هو بتشديد الراء ومعناه استيقظ. الحديث مشروع في كتاب جامع العلوم والحكم، وأيضا الحافظ بن حجر ذكر أن الفيربري أو الحموي يعني لا أذكر بالضبط، استيقظ ودعا ثم رأى في المنام أن ملكا نزل فوضع فاه على فيه ثم قرأ وهدوا إلى الطيب من القول. يقول وروينا في سنن أبي داود بإسناد لم يضعف، هنا يعتمد على ماذا؟ يعتمد على سكوت أبي داود. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استيقظ من الليل قال لا إله إلا أنت سبحانك اللهم أستغفرك لذنبي وأسألك رحمتك اللهم زدني علما ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. الحديث طبعا مرة. وروينا في كتاب ابن السني عن عائشة رضي الله عنها قالت كان تعني رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تعار من الليل أي إذا استيقظ وهب وقام قال لا إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. الحديث يعني قوي. قال وروينا فيه بإسناد ضعيف عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رد الله عز وجل إلى العبد المسلم نفسه من الليل لما يكون نائم ويستيقظ معنا فسبحه واستغفره ودعاه تقبل منه. طبعا النووي قال إسناد ضعيف وهو ليس ضعيف فقط بل هو ضعيف جدا لأن في إسناده سعيد بن زربي وهو متروك الحديث ووجدت من النووي لو أنه لم يأتي به. وروينا في كتاب الترمذي وابن ماجه وابن السني بإسناد جيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم عن فراشه من الليل ثم عاد إليه فلينفضه بصنفة إزاره ثلاث مرات فإنه لا يدري ما خلفه عليه يعني ما يدري ماذا دخل به من الزواحف وغيرها فإذا اضطجع فليقل باسمك اللهم وضعت جنبي وبك أرفعه التسمية على كل شيء وما ذكر اسم الله على شيء إلا بورك فيه إن أمسكت نفسي فارحمها وإن رددتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. قال الترمذي حديث حسن. الحديث قوي. قال أهل اللغة صنفة الإزار بكسر النون جانبه الذي لا هدب فيه لا هدب فيه وقيل جانبه أي جانب أي جانب كان. وروينا في موطأ الإمام مالك. الإمام مالك له كتاب النفيس اسمه الموطأ وطأ فيه العلم للناس وذلله وبسطه رحمه الله في باب الدعاء آخر كتاب الصلاة عن مالك أنه بلغه عن أبي الدرداء. هذه البلاغات الموطأ وهي 65 بلاغة أنه كان يقوم من جوف الليل فيقول نامت العيون وغارت النجوم وأنت حي قيوم. فالحديث هذا موقوف ويعني لم يعرف إسناده وإذا كان لا يعرف إسناده ينبغي عدم ذكره ينبغي عدم ذكره. يقول لو قلت معنى غارت غربت والله أعلم. باب ما يقول إذا قلق في فراشه فلم ينم يعني هل الإنسان قد يصيب بالقلق أو الأرق فلا ينام ماذا يصنع؟ قال روينا في كتاب ابن السني عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال